يعني يقف على عقبيه يتطاول علشان ياخذ الرسول فين يوديه الرحله، يوديه السوده مثل ما احنا نتطاول الحين او نوديه تمشيه، لا يتطاول علشان يروح، تضرب رقبته بالسيف، يهند كتفه بالساطور، يموت لكن يبغى الجنه. استصاره النبي صلى الله عليه وسلم ورده يوم بدر رضي الله عنه وارضاه. هذا البراء بن عازب له حديث عظيم، الحديث رواه الامام احمد في مسنده ورواه الامام ابو داود في سننه وهو صحيح. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، والحديث طويل جدا، نأخذ منه الشاهد وهو قال فيأتيه ملكان شديد الانتهار. والانتهار والشدة في القول هو شأن دائما كل محقق، أي واحد يحقق في قضية مع أي واحد متهم ما يقدم له السؤال بالصيغة الطيبة، يقول يا أفندي يا طويل العمر يا سعادة الأستاذ نريد أن تقدم لنا رأيك في هذا الموضوع، يقول له كذا، لا اكتب فل اجلس هرد انتهر. ليش؟ لأنه مجرم متهم في قضية حتى تثبت إدارته أو غيرها. لكن التحقيق الصحفي إيش يقول؟ هل لك أن تعطينا فكرة عن هذه كذا وكذا؟ ما تقول في كذا وكذا؟ ما ظنك؟ ما رأيك؟ يعني إمالي، لأن الصحفي إذا طلبني تحقيق صحفي، تحقيق صحفي إذا جاني يحقق قال لي إيش الاسم والعمر والعمل والتجارب والخبرات وأنا ما أبغى، إيش أقول له؟ أقول شكرا وأخليه وضل بالباب. لكن إذا كنت مع محقق يحقق معي في قضية، هل أقدر أقول شكرا؟ لازم أجيب غصب، وإذا ما أجبت المشعار. ولهذا ولا المحققين دولة في القبر ما ينتهرون المحقق معه، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ شديد. وبعدين ما هو انتهار ضابط مثلك ولا عسكري مثلك ولا مفتش مثلك، انتهار ملك، ملك شديد قوي أسود أزرق، الصوت مثل الرعد القاصر، وانت عاري ضعيف فقير، ما معك مال، ما معك ولد، ما معك منصب، ما معك كرسي، ما معك احد في ذيك الحفره، وبعدين في قبر ضيق في ظلمه وهذا امامك. لا اله الا الله، ما اعظم الكرب ايها الاخوه. قال فيجلسان ويقولان له من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي اخر فتنه تعرض على المؤمن، اخر شيء يوجه للمؤمن هذه فتنة المؤمن عند حشرجة الموت سكرات، وفتنة المؤمن عند ضغطة القبر ضده ولكن فيها تخفيف، وفتنة المؤمن عند النهرة هذه، لأنهم ما يدرون، الملائكة ما يعلمون الغيب حتى يعاملونك معاملة حسنة. بعد أول شيء يسألونك كأي سؤال، من ربك؟ باب بنتها. فإذا قلت ربي الله ديني الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم، كشفت عن هويتك، بينت أسلوبك، طلعت شهادتك، هناك خلاص ما عاد بعدها فتنة عليك إلى يوم القيامة، خلاص. بس يقولون لك ايش؟ على هذا عشت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله. وينادي منادى من السماء ان صدق عبدي، فافرشوا له من الجنه وافتحوا له الى الجنه، خلاص. لكن ذاك الاخر والعياذ بالله، فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال فان كان مؤمنا قال ربي الله وديني الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد من السماء ان صدق عبدي. قال واما العبد الفاجر الكافر المنافق العاصي الهارب عن الله الذي لا يعرف الله ولا يعرف رسول الله ولا يعرف الاسلام، يعرف الهوى، يعرف الغنى، يعرف الزنا، يعرف اللعب، يعرف اللهو، يعرف الافلام، يعرف المسرحيات، يعرف متابعه البنات، يعرف المكالمات والمعاكسات، يعيش عبدا لشيطانه وشهواته، هذا ايش يقول؟ يقول ها من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول ها ها ها، كان راقد ذهن ذا الحين، ما ذهن الا في القبر، ما ادري لا ادري. فتقول له الملائكه لا دريت ولا تليت، يعني جعلك ما تدري، ينفعك تدري او ما تدري، لا دريت ولا تليت. قال فينادي منادي من السماء ان كذب عبدي، يدري يدري قدام بلغت العجه لكن كذاب مماطل دجال عبد الشيطان، هذا كذب عبدي، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا الى النار، اعاذنا الله واياكم من ذلك. فياتيه من حرها وسمومها حتى تقوم الساعه، نعوذ بالله واياكم من ذلك. وعن أنس رضي الله عنه، والحديث أيضا في الصحيحين في البخاري ومسلم وأيضا رواه أبو داود في السنن والنسائي، يقول عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا وضع في قبره تولى عنه أصحابه، يعني آخر من يدفنه، إنه ليسمع قرع نعاله، يعني رجولهم هم راجعين يسمعها الميت،

www.islam-call.com